رسول الكريم يسر أبوهم في تسجيل هذه الإسلامية أن يقدم لكم قد تلقينا أول أمس بمزيد الحزن والأسى نبأ وفاة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يعمل أو أن يجعل أعماله التي خدمت السنة في هذا العصر خدمة جميلة في ميزان حسناته يوم القيامة إن شاء الله تعالى. هذا العالم له شأنه في هذا العصر، ومما لا شك لم يخدم أحد السنة في هذا العصر مثل ما خدم هذا الشيخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. هذا الشيخ سيعرف مخالفوه قبل موافقوه فضله بعد موته، وسيعرف أيضا فضله أعداؤه قبل متبعوه وموافقوه فضله أيضا بعد موته عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم بعد صلاة العشاء في مسجد الرحمن محاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني ترجمه للشيخ ناصر الدين، جزء يعني مما ينبغي أن يقدمه كل مسلم لهذا الشيخ أن يدعو الله تبارك وتعالى له بالمغفرة وبقبول أعماله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. المحاضرة 22 من محاضرات الفقه، كنا نتكلم عن فصل في وقوف الإمام، أي وقوف الإمام والمأموم، وذكرنا أنه لا تصح الصلاة خلف الإمام فذا لغير عذر، وذكرنا أقوال العلماء وأنها على ثلاثة أقوال، منهم من قال تصح مطلقا صلاة الفذ خلف الإمام، صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف، يعني لو صلى الرجل وحده خلف الإمام أو صلى وحده خلف الصف دون عذر، أي يوجد فرجة الصف وصلى خلف الصف وحده. ففي المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال صح صلاته وهم الأكثر سواء كان لعذر أو لغير عذر، ومن قال لا تصح صلاته على كل حال وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ومنهم من توسط لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى أنها تصح للعذر، أنها تصح للعذر، فإن كان هناك عذر يعني امتلأت الصفوف ولا يوجد مكان فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا تعارضت الواجبات، أي الواجبة على الشخص قدم أوجبها، فهنا الجماعة واجبة والاصطفاف واجب، فإما تعارض ولا إما أن يترك الجماعة لعدم وجود الاصطفاف أو يصلي الجماعة دون اصطفاف فتعارضت الواجبة فيقدم أوجبها. وما هو أوجب هنا؟ المحافظة على الجماعة، أن المحافظة على الفضل المتعلق بالعبادة أولى من المحافظة على الفضل المتعلق بمكانه، كما ذكرنا ذلك في المرة السابقة. فقال أيضا لا تصح خلفه ولا عن يساره، شرحنا هذه الفقرة لا تصح عن يسار الإمام أيضا، لم نشرح هذه الفقرة. طيب، ولا تصح عن يساره مع خلو يمينه بهذا الشرط، يعني إذا كان اليمين خالي وصلى عن يساره، يعني وقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام، فعلى المذهب لا تصح الصلاة. قال لحديث ابن عباس وجابر أنه لما صلى عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم أداره ووضعه أو جعله بحذائه، كما ذكرنا في حديث البخاري. لكن وكذلك جابر وجبار لما صليا عن يمين ويسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذهما وجعلهما يصليان خلفه. أيضا قول هذا هو المذهب بالنسبة للصلاة المأموم بجوار الإمام عن يسار. أما الإمام ما حكم صلاته؟ يعني طبعا على إذا نوى نية الإمامة واستمر على ذلك لا تصح صلاته على المذهب، وتصح على قول الأكثر من أهل العلم. فإن نوى الإنفراد، نوى الإمام الإنفراد، فصلاته صحيح. والدليل الذي يعني أخذوه على ذلك هو حديث ابن عباس. أكثر أهل العلم يقولون بصحة صلاة المأموم عن يسار الإمام مع خلو الإيه؟ مع خلو اليمين. وأما كون المأموم عن يمين الإمام فذلك على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب. وهذا رواية أيضا عن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية والحنفية والشافعية. ورد استدلالهم بحديث ابن عباس بأنه فعل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والفعل لا ينطهد للإيه؟ للوجوب. يعني القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الايه؟ لا يدل على الوجوب. فهذا فعل حيدل ذلك على الاستحباب ويدل على الأفضلية، لا يدل على وجوب ايه؟ لا يدل على وجوب ذلك. قال في الفروع: ومن صلى عن يساره ركعة فأكثر مع خلو يمينه لم تصح نص عليه. يعني هنا يعني اشترط لبطلان الصلاة أن يصلي ركعة عن شماله، كما اشترط ذلك أيضا للمنفرد خلف الصف إذا صلى ركعة كاملة وحده. هذا قول، والقول الآخر إذا يعني ركع يعني، وبالتالي تحسب الركعة بإدراك الركوع مع الإمام. فإن ركع وقام قبل أن يلحقه أحد فهذا يعد فجا تبطل الصلاة، لكن إن دخل فجا ثم أتاه آخر وصلى بجواره وركع سويا فصلته تصح. طيب، قال: وتقف المرأة خلفه. يعني إذا كان رجل يصلي مع زوجته أو مع أحد محارمه فإنها تقف خلفه ولا تقف إيه؟ ولا تقف بجواره، لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين. لما يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم جعل الغلام والرجل يصليان خلفه وجعل المرأة خلفهما، فهذا هو موقفها. وإن وقفت بجانبه أي جانب إمامها الرجل فكرجل، يعني أن المرأة إذا أتمت بالرجل ووقفت عن يمينه فإن صلاتها تصح كما تصح صلاة الرجل عن يمين إمامه. يعني إن صلت المرأة عن يمين الإمام صحت صلاتها، ولكن ليس هذا موقفه. ليس هذا موقفها. كذلك لو صلى رجل بجوار امرأة عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها فإن صلاته تصح عند جماهير أهل العلم، لكن صلاته تبطل عند أبي حنيفة. إن صلى عن يمينها أو عن شمالها أو خلفها فإن صلاته تبطل عند أبي حنيفة، إلا لو صلى أمامها وهي صلت خلفه. لكن عند جماهير أهل العلم لو صلى عن يمينها عن شمالها أمامها خلفها فصلاته صحيح. صلي خلفها في الجماعة، يعني هي صفت من يعني لا نقصد أنه اتم بامرأته كما في الحرب. يعني المرأة مثل تبقى الراجل ماسك إيد زوجته وخايف أنها تهم منه وكذا، فماشي بتقيم الصلاة وهو في النص. ممكن ما تكونش بتصلي ولا عارفة تصلي، بس هي ممكن تبقى جنبك وقدامك وراك، فما حكم الصلاة؟ الصلاة صحيح، الصلاة إيه صحيح على قول جماهير أهل. وبعض الأوقات أنت بتصلي وتبص تلاقي في الصف اللي قدامك نساء، على قول أبي حنيفة تبطل، لكن على قول جماهير أهل العلم الصلاة صحيحة، لأن بطلان الصلاة لا يصار إليه إلا بإيه؟ إلا بنص، إلا بنص صحيح صريح، بنص صحيح صريح. طيب، قال: وتقف المرأة خلفه لإيه؟ لما ذكر. وأيضا هذا يعني يجعلنا نتكلم عن موقف المأمومين خلف الإيه؟ خلف الإمام. يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لقوله صلوات الله وسلامه عليه: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصار. قال: ليليني منكم، يقف ورايا منكم أولو الأحلام والنهى. الأحلام والنهى بمعنى، أي بمعنى واحد بمعنى العقول، أو قيل الأحلام هم الذين بلغوا الحلم، وأنها أصحاب الإيه؟ أصحاب العقول، إما بمعنيين إما على معنى واحد. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، أي في الفضل قصد يعني ثم الإيه ثم النساء ثم الذين يلونهم ثم الذين إيه يلونهم. ولا تختلفوا أي لا تختلفوا بأبدانكم فتختلف قلوبكم. لا تختلفوا بأبدانكم فتختلف إيه قلوبكم. وإياكم وهيشات الأسواق. وإياكم ويعني كما يقول اختلاف الأسواق. وإياكم والاختلاف الواقع في الإيه في الأسواق. المرأة مع الرجال مع الصبيان اختلاف. إياكم وهيشات الأسواق أي وإياكم والاختلاف الواقع في الأسواق. لا تكونوا قد أسواق النساء مع الرجال مع الصبيان. لا اجعلوا نظام رجال ثم صبيان ثم إيه نساء. وأيضا فصروا وإياكم وهيشات الأسواق أي لا تفكروا في الأسواق وأنتم في الإيه في الصلاة. لا تشغلكم الأسواق وأنتم في إيه في صلاة. قال الإمام أحمد يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن ويؤخر الصبيان والغلمان. وأيضا دليل على أن النساء أخرهن حيث أخرهن الله هذا حديث ضعيف لكن يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها. والحديث رواه مسلم. وهذا الترتيب ما لم يمنع منه مانع يعني نخلي الرجال وبعدين الصبيان وبعدين النساء. لكن لو كان في وضع الصبيان في الخلف سيثير يعني قلق من لعب الصبيان وتشويش على المصلين. ففي هذه الحالة يعني نجمع لا نجمع الصبيان في مكان واحد بعضهم إلى بعض لكن نجعلهم بين الرجال نجعلهم بين رجال يعني الصبي بين رجلين وهكذا ونفرقهم بينه. والقاعدة أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها كما سبق. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بإيه بمكانها خير الصفوف أولها إيه كما هو معلوم. فوضع الصبيان سيجعلنا نؤخر رجال إلى الإيه إلى الصفوف الخلفية لكن سيكون ذلك من أجل المحافظة على الخشوع في الإيه في الصلاة. فالمحافظة على خشوع الصلاة وهو المتعلق بالعبادة أولى من المحافظة على الأماكن التي نضع فيها الرجال في الإيه في البداية من هذه القاعدة. لهذا يعني كما ذكرنا قال العلماء الرمل في طواف القدوم يستحب فعله. فإن دار الأمر بين أن ترمل وأنت بعيد عن الكعبة أو أن تقترب من الكعبة فأن تبعد وترمل أفضل لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بإيه بمكانها. أو مراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بإيه بمكانها. وأيضا لا بنتكلم على المميز الصبي المميز الذي تصح الصلاة حيقطع الصف نتكلم على المميز الذي تصح الصلاة صلاة الصحيحة وتصح إيه إمامته كما سبق. طيب وأيضا هناك حديث من سبق إذا أيضا إذا كان في الصف الأول مثلا من ليس بحافظ القرآن وأتى الحافظ القرآن هل يزيل من مكانه ويعني يجعله. ورد عن أبي بن كعب أنه دخل الصف ذات مرة والناس اصطفوا فوجد فنظر في وجوه القوم فعرفهم إلا غلام أو إلا رجل فجذبه وصلى يعني مكانه وجعله في الخلف. فيقول الرجل مع خلف الصلاة حتى انتهي يعني طبعا هذه الحركة قالت له ما يفكر في ليه في الصلاة حتى انتهى ليه ما فعل ذلك. قال يا بني بعد ما انتهى أو قال يا أخي لا تلومني على ما فعل إني يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم نكون إيه قال فأنا ألتزم بهذا ليه فألتزم بهذا الأمر. لكن مما لا شك هذا فعل صحابي يوجد من يخالفه في ذلك. فإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سبق إلى ما لم يسبق إليه أو ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به فهو أولى به. هذا الحديث أخرجه أبو داود لكن ضعفه الألباني عليه رحمة الله تعالى في الإرواء. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ثم يجلس فيه. هذا الحديث رواه البخاري وهذا في المعنى فلا تدفعه عن مكانه وتقفه لكن على أولي الأحلام والنهى أن يأتوا مبكرين حتى يصطفوا في الصف الأول ولا يدفعوا الناس. يبقى أمر هل يجوز لرجل أن يتخلى عن مكانه لرجل آخر يراه أنه أفضل منه أو يراه أنه أولى أن يقدم في الصف الأول أو لا. هذه اختلفت فيها أنظار أهل العلم. منهم من قال أن القرب لا إثارة فيها القرب لا إثارة فيها كويس حتى يعني نقلوا أن إذا كان الابن في الصف الأول والأب في الصف الثاني لا يؤثر أباه ويجعله في الإيه في الصف، فالقرب لا يؤثر فيه. ومنهم من قال يجوز أن يؤثر في القرب، وهذا ما ذكره إيه ابن القيم في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد، أظن غزوة بني المنتفق، فأجاز أن يقدم الإنسان غيره في القرب، وأنه بذلك أيضا يرجو قربة ويرجو ثوابا إيه من الله عز وجل. طيب، قال وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، لما تقدم في حديث وابص بن ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، وهذه المسألة استوفيناها قبل ذلك مش كده. طيب، قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. هنا أتكلم عن مسألة أخرى، وهي مسألة موقف المأموم من الإمام إن لم تتصل الصفوف، يعني إن لم تتصل الصفوف. ظاهر كلام المصنف هنا لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد يرى الإمام أو يرى المأمومين متى من شباك المسجد أو من باب المسجد أو بأي كيفية كانت، وصلى في بيته ومعه أحد طبعا حتى يزيل فرديته، فصلاته تصح على هذا الإيه على هذا القول، أو يصح اقتداؤه بالإيه بالإمام، لأن يعني هذا مطلق كلام الإيه كلام الشيخ هنا. قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه، يبقى شايفه سامع، أو ده إمكانية، يبقى الشرطين دول إن سامعه سامع التكبير وأنه يراه. وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما نعم، وده طبعا مش بالمسجد، انه في المسجد هيشترط شرط اخر، ولو لم يكن بالمسجد، ده خارج المسجد، ظهر كلامه ولو خارج الايه ولو خارج المسجد. هنا المتن كده، المتن على انه خارج المسجد، لانه هيشترط بعد كده ان كان داخل المسجد يشترط سماع التكبير فقط دون الرؤيه، جاي بعد، وان كان الامام مأموم في المسجد لم تشترط الايه الرؤيه. فالمفهوم ان كلام صاحب المتن هنا انه ان كان خارج الايه المسجد، لذلك قال وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو لم يكن بالمسجد، هو هذا الشارح يقول ذلك بأن كان خارجه والإمام بالمسجد وكان بينهما أي بين الإمام والمأموم فوق 300 ذراع صح الاقتداء إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، طبعا وسمع رآه وإيه وسمع. فاشترط لصحة صلاة الخارج عن المسجد وإن لم تتصل الصفوف أن يرى الإمام أو يرى من وراءه، وأن يسمع إيه صوت الإمام أو صوت المبلغ أو صوت الإيه أو صوت المبلغ. قال والدليل على ذلك لأن عائشة قال وإلا لم يصح، يعني لو ما شافش، قال هنا إيه ولو كانت رؤيته في بعضها فقط، يعني لو كانت رؤيته في بعض الصلاة، يعني شوف وقت القيام فقط، أما هم راكعين وهم ساجدين لا يراه، يعني يراه في بعض الصلاة إيه فقط، أو كانت مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه، يعني رآه من شباك أو من طاقة مثلا، وإلا لم يصح، أي إن لم يرى الإمام أو يرى المأمومين لم تصح الائتمام به. لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنساء إن كنا يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاة الإمام فإن كنا دونه في حجاب. لسه المسألة هنستوفيها، لسه فيها كلام، ما هو هذا معنى كلام الشيخ، لأنه بعد كده قال بعد كده في الشرح الثاني حيظهر ذلك، ويعني هو يعني إن قال إيه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، أي رؤية الإمام ولا رؤية من وراءه، وكفى سماع التكبير في الفرض والإيه والنفل. وإن كان بينهما أي بين الإمام والمأمومين نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت تلك الصلاة الطريق بأن كانت على جنازة أو نحوها، كان أو كان في غير شدة خوف بسفينة وإمامه بأخرى غير مقرونة بها لم يصح، أي لم يصح الاقتداء لما تقدم عن عائشة إلا لضرورة كجمعة وعيد إذا اتصل الصفوف. وروي عن أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، قال أرجو أن لا يكون به بأس، ألا يكون به بأس، على أساس أن الصفوف اتصلت لكنه لا يرى لا الإمام ولا من وراءه لإغلاق البيبان، لكنه يسمع ليه يسمع التكبير، وإلا إن كان لا يرى ولا يسمع فكيف سيتم؟ فقال أرجو ألا يكون يكون في ذلك بأس. يعني وقال في الإنصاف، وهذا يدل، قال والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف. قال والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء ولو جاوز 300 زرع. يبقى هنا واضح من كلام المرداوي في الإنصاف أنه ولو تجاوز 300 زرع ولم تتصل الصفوف تصح الصلاة إن كان يرى الإمام يرى الإمام أو من وراءه ويسمع صوته أو صوت المبدأ. وقال في موضع آخر لو كان بين الإمام والمأموم نهر، وكان النهر تجل فيه السفن أو طريق ولم تتصل الصفوف، إن صحت الصلاة فيه لم تصح على الصحيح من المذهب. وهنا فرق ما بين أن يكون في طريق أو نهر، وما بين أن يكون في ليس هناك طريق ولا نهر، ليس هناك طريق ولا ولا نهر. فعلى المذهب لا يشترط اتصال الصفوف، لكن يشترط عدم الفاصل من نهر أو يعني تجري فيه السفن أو طريق. أيضا قال البخاري في الصحيح باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، بين الإمام أو القوم حائط أو سترة، يعني مش شايفين لا الإمام ولا المأمومين، يعني حيبقى في حائط أو في أو في سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. فهنا علق الإهتمام بالتكبير ولو كان بينهما نهر ولو كان بينهما طريق. قال الحافظ في شرحه للجملة الأولى من كلام البخاري باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، أي هل يضر ذلك بالاقتداء؟ لو في فاصل بين الإمام والمأموم هل يضر ذلك بالاقتداء أم لا؟ قال والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكي، والمسألة ذات خلاف شهير، يعني هذه المسألة فيها خلاف فيها خلاف شهير، والظاهر من تصرفه أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة كما ذهب إليه المالكي. ومنهم من فرق بين المسجد وغيره، فرق بين المسجد وغيره كما هنا كما في فرق بين، قال الألباني وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف آثارا في المنع من ذلك وأخرى في الرخص، لا يصلي يعني أو لا يأتم بالإمام إن لم تتصل الصفوف، وأخرى أنه يأتم وإن لم تتصل الصفوف، وآثارا في المنع وأخرى في الرخصة فيه، وهذا أكثر وأصح، آثار الرخصة أكثر وأصح. قال ولعل ذلك لعذر ضيق المسجد أو نحو ذلك، وإلا فالواجب الصلاة ووصل الصفوف. فما يفعله الناس اليوم في موسم الحج من الصلاة في الغرف التي حول الحرم مع عدم اتصال الصفوف فلا أراه جائزا بوجه من الوجوه. أيضا وقال في تمام المنة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آثار تدل على جواز الائتمام ولو كان بينك وبين الإمام نهر أو طريق، قال يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمرو والشعبي وإبراهيم عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه أنه ليس له ذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق ونحو ذلك. قال ولعل ما في هذا أو في هذه الآثار محمول على العذر، يعني الآثار التي تقيس، فكامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة جئت وأنا أبي مرة فوجدنا المسجد قد امتلأ فصلينا بصلاة الإمام في دار عند المسجد بينهما طريق. قال وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بسند صحيح عن عن هشام بن عروة، رواه بسند صحيح. قال وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق الجواز ينافي الأحاديث الآمرة بوصل الصفوف وأيضا وسد الفرج، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر وأيضا قال العثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع والصواب في هذه المسألة اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. قال مثال ذلك يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس، وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها. فعلى كلام المؤلف على كلام ابن قدامة تكون الصلاة صحيحة، وعلى القول الثاني لا تصح لأن الصفوف غير متصلة. قال وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، يسمع المذياع ويقتدي بالإمام، وكتب رسالة سماها الإقناع لصحة الصلاة أو صحة صلاة المأموم خلف المذياع. قال وهذا القول لا شك أنه باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجمعة والجماعة، والواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال والمكان. في الأفعال أي يأتمون بالإمام في أفعال إذا ركع فركع وإذا سجد فسجد، وكذلك مجتمعين في مكان واحد، مش واحد في الشرق واحد في الغرب، فالجماعات نافذة. كذلك إذا قلنا بعد دلوقتي تلفزيون كمان، ده حيبقى شايف الإمام وسامع كده، بقى يحطوا التلفزيون في القبلة ويصلي، خصوصا مع كثرة الجماعة لو بينقلوا الصلاة من الحرم، هقول لك كده أنا هصلي الجمعة في الحرم. فمما لا شك هذا القول يؤدي إلى إبطال الجمعة والإيه والجماعة، فهو قول باطل مما لا شك. أيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه: ولا يصفف الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، يعني ما تطلعش تصلي برا الجامع والمسجد فاضي، ولا تصلي في دكانك اللي بقى دكانه قدام الجامع يصلي فيه والطريق، يعني يجيب واحد جنبه كده ويصلي معه هو سامع صوت الإمام بيكبر وداخل صلاة وخلاص وبيصلي في دكانه، يقول لك مع خلو المسجد. قال وان فعل ذلك استحق التأديب. قال ولمن جاء بعده تخطيه، يعني مش يسيبه يدخل إليه المسجد، يعني أساس أنه لا حرمة له، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له. قال فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفه خارج المسجد، فإن اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك بين الصفوف إذا كان بين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح في الأظهر، لكن لو كان لحاجة فإنها فإنها تصح. وكذلك من صلى في حنوته أي في دكانه والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحنوت وينتظر اتصال الصفوف، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول. يبقى هذا القول أنه ليس لأحد أن يصلي بعيدا عن المسجد ولا يصل الصفوف أو لا يتصل بالإيه ولا يتصل بالصفوف، مع أن القول الثاني أجازه بعض أهل العلم وهناك أثار لذلك، لكن يحمل ذلك على الإيه على العذر. ولذلك عندما نرى يعني الأمراء يصلون في البيوت أو في القصور التي حول الإيه التي حول الكعبة يصطفون ويصلون بعيدا عن الناس، مما لا شك بينه وبين الإيه بين إمام بعيد، لكنه يسمع ويرى على إيه على هذا القول. ولعنهم أفتوا بذلك لدفع الضرر والأذية على الناس، أنهم لو نزلوا وصلوا لآذوا الناس بأنهم يبعدوهم عنهم أو ما شابه ذلك فيؤذون الناس، فلعل ذلك من باب أخف الضررين. طيب ثم قال اتصال الصفوف، يعني معناه إن كان المسجد فيه مكان خالي وهو صلى خارج المسجد فصلاته لا تصح، لا فيجب عليه كما قال الشيخ الإسلام لا يصلي في حنوته ولكن يدخل المسجد حتى يسد الصفوف أو يتم الصفوف الأول فالأول. فإن امتلأت الصفوف ولم يجد الناس مكان في المسجد صلوا خارج خارج المسجد، صلوا خارج المسجد، حتى يعني وإن صلوا في حائط خلف المسجد، يعني نفترض أنها وملأوا الطرقات بحيث أنه يعني لا يوجد إلا حائط يصلون خلف، طالما أنهم يسمعون تكبير تكبير الإمام لأن هناك حاجة لذلك فالصفوف اتصلت، لكن هنا لو صلوا خلف الحائط وما زال هناك مكان داخل المسجد أو مع الاتصال بالمسجد لا تصح صلاتهم. فقلنا إذا اتصلت الصفوف صحت الصلاة، إن لم تتصل الصفوف لم تصح لم تصح الصلاة. ولا يشترط الرؤية عند اتصال عند اتصال الصفوف، فلو كان هناك حائز بحائط يمنع رؤية من يصلون خلف هذا الحائط للإمام أو المأمومين الذين يرون الإمام تصح صلاتهم أيضا لهذا العذر، طالما أنهم يسمعون التكبير في أظهر قولي العلماء. نعم. إذا كان حكمها النساء صلاتهم صحيح، صلاتهم صحيحة، يعني يقول أن النساء ما تلبي هنا في هذا. أي أي نعم، صلاتهم صحيحة، صلاتهم هنا إيه؟ هنا صحيحة، لأنه لا يمكن أن يصلوا هذه الصفوف التي خلف الرجال، وأيضا يدعوها للرجال عندما يأكل، ويكون هذا المكان مخصص للنساء وهذا المكان مخصص إيه؟ مخصص للرجال، فصلاتهم صحيحة بلا شك. لذلك حتى وإن تباعد طالما أنها في نفس الإيه؟ في نفس المسجد. ويكون هو بعض الأوقات يجعلون غرفة بقى. يعني مثلا قد يضيق المكان بالنساء فيجعلون لهم غرفة خارج المسجد، خارج الإيه؟ خارج المسجد يصلون فيها ولا يرون لا إمام ولا مأمومين لكن يسمعون التكبير، يعني يجعلون لهم غرفة بعيدة عن المسجد يسمعون مكبر هناك أو يعني ناقل للصوت هناك، ولا يرون لا يرون إمام ولا مأمومين لكن يسمعون التكبير. هذه محل خلاف، أكون للعذر أو لغير العذر وهكذا، هذه اللي أكون محل نظر. نعم، يخط الصفوف ايه ده اللي هو بيصلي، يعني نفترض على سبيل المثال المسجد فاضي وجي ناس بقى كده علشان ما ايه يعني تدرك الركعة ولا مثلا مستعجلة ولا بتاع، رحم واقفين وسدين الباب، سدين الباب بتاع الجامع، ابواب الجامع تسدد وجوه الجامع فاضي ودول بيصلوا بره، فيقول هؤلاء لا حرمة لهم، ها تعداهم وادخل داخل الايه المسجد. فايه انهم مخطئين، هذا هم منعوك من حق لك، منعوك من ايه من واجب ينبغي ان تؤديه او ان تصل الايه الصفوف، فاسقط حرمتهم ليه لذلك انهم هم بذلك صلاتهم، وايضا صلاتهم على هذا لم ايه لم تصح. الثاني اللي انت يعني يحرم ان تسير بين يديه ولا تتخطاه الا صلاته صحيحه والتزم بالامر الايه شرعا، انما دول كده اصبح صلاتهم باطله فاصبح لا حرمه ايه لهم لبطلان صلاتهم ولا غير ذلك. بل ولو كانت فوق، يعني هذا مش ليس التقييد، يعني مثلا يقول لك لو 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو ما فيش، طالما انه بيراه يسمع، طالما انه بيراه يسمع، يعني ايه على الكبر يعني على بعد المسافه يعني. نعم باستماع ما هو او نقلت لك اقوال العلماء في المساله عند الشافعي وروي عن احمد، تشترط رؤية الإمام أو بعض المأمون في بعض الصلاة، الرؤية فقط ولم يشترط سماع. وعند مالك ورواية عن أحمد يكفي سماع صوت الإمام والمؤمن، سماع فقط، يعني لا يشترط هنا إيه لا يشترط رؤية أو رؤية، هنا اشترط يا سماع يا إيه يا رؤية، إما أنه بيسمع وإما أنه إيه وإما أنه يرى، بحيث أنه هو يستطيع أن يأتمن بالإمام إما عن طريق الرؤية وإما عن طريق الإيه وإما عن طريق السماع. وعند أبي حنيفة يكفي رؤية الإمام أو سماع الصوت بشرط عدم الفاصل، يعني بشرط اتصال الفصول، بشرط عدم الفاصل بنهر أو بإيه أو بطريق، بشرط اتصال الإيه بشرط اتصال الصفوف. وده القول اللي رجحه إيه شيخ الإسلام، قلنا ده القول اللي رجحه شيخ الإسلام، يبقى يشوف يسمع بشرط اتصال الإيه بشرط اتصال الصفوف. وده اللي قاله الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى، وقال ابن العثيمين وهكذا أنه اشترط اتصال الإيه الصفوف. نعم، لا يا سماع يا رؤية، الشيء الأساسي أنك أنت تعرف حركات الإمام، الإمام بيرتع بيسجد، إما الكلام ده تعرفه عن طريق الرؤية أو عن طريق الإيه أو عن طريق السماع. نفترض واحد أطفل شو بيصلي هيتابع إزاي؟ بالرؤية. واحد أعمى وبيصلي هيتابع إزاي؟ خلاص، يبقى إذا بأحد الأمرين تستطيع أن تتابع، يا إما برؤية يا إما بسماع. فقال يتابع، قال أبو حنيفة يتابع إما برؤية وإما بسماع إن اتصلت الصفوف، إن اتصلت الإيه الصفوف. لا بس بشرط ان الناس بيصلوا في الطريق، امتلأ الطريق ما شافش طريق فاضي، بس ان ايه اتصلت الصفوف والطريق امتلأ وخلاص وجم لغايه دكانه فهيصلي. نعم الايه اي نعم ايه كويس، هو اللي بيصلوا 3 4 ادوار دول مش هيطلع يصلي في الدور الثاني الا لما الدور الاولاني بيمتلئ خلاص. وبعدين هو في امر اخر، الثلاث اربع يعني هو الكلام هنا انه ايه ان فرقوا بين المسجد وبين خارج الايه المسجد، فطالما دول اربع ثلاث اربع ادوار كلهم مسجد، كلهم ايه كلهم مسجد، فهيبقى حكمهم حكم المسجد، مش هنعتبره كحكم واحد بيصلي وواحد اخر بيصلي خارج الايه المسجد، فلو فرض ان في صفين في الدور الاولاني وفي صفين في الدور الثاني وصفين في الدور الثالث تصح صلاتهم، لان الكل فين؟ لان الكل في المسجد، يعني الكل يصلي ايه في المسجد، حتى ولو صلى اثنين في الدور الفواني هنقول ان صلاتهم صحيحه لان الكل ده ايه مسجد، كما لو ترامت او يعني ايه ابتعدت الاطراف، وكما كان في الحرم مثلا نفترض ان العدد قليل وناس صلوا فوق الصبح وناس صلوا في الدور الثاني وما فيش غير مثلا عدد قليل اللي حوالين الامام، تصح صلاه الفوق ولا لا؟ تصح صلاه الفوق لان الكل داخل المسجد. لكن الكلام لو كان هذا خارج الايه خارج المسجد، لو كان هذا خارج المسجد. يا جماعه انتوا تقعدوا تفرعوا في اسئله لغايه ما تقولوا اقول ابطل اسئله، ها وخلاص ما بعرفش اتحرك من الصف. الغريب بقى اكتبوه في ورقه وهاتوه، انا هكتفي بذلك خلاص، اكتبوه في ورقه كفايه كده. نقول ايه؟ ثم قال: والحق الامدي بالنهر، الحق الامدي بالنهر النار والبئر، وقيل والسبع، وقاله ابو المعالي في الشوك والنهر، يعني جعل النهر النار كالنهر وكذلك البئر كالايه كالنهر، هو السبع بينه وبين المسجد او بين طريق الامام. ها طيب، هنا قال ثاني برضو في مسألة متعلقة بمكان المأموم، انه احنا تكلمنا عن الصلاة خلف الامام مش كده، وعن يمينه وعن ايه وعن يساره، حكم الصلاة يعني قدام الامام بقى، يصلي قدام الامام. في المذهب لا تصح، وايه الدليل على ان الصلاة قدام الامام لا تصح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي، ما جعل الناس يصلون امامه، كانوا يصلون ايه يصلون خلفه. وايضا الامام اسمه امام ازاي؟ يعني لازم يكون امام الناس مش كده، ما يكونش خلف الايه خلف الناس. وايضا عند مالك رحمه الله تعالى يصح الصلاة قدام الامام لكن مع الكراهة، وتزول هذه الكراهة للضرورة. ودليل مالك على ذلك عدم وجود نهي عن الصلاة قدام الامام، وغاية ما ورد حكاية افعال. فعلى هذا يعني الدليل استدلوا به جابر وجبار لما صلوا عن يمين سيدنا جلاله وراه، ها حكايه فعل، حكايه ايه حكايه فعل. وتوسط شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في ذلك، قال اذا دعت الضروره للصلاه امام الامام صح، والا فلا، وهو اختيار ابن القيم ايضا في اعلام الموقعين. اذا دعت الضروره للصلاه امام الامام صح، كما في المسجد الايه النبوي، وان كان الان يعني خلاص باتساع تستطيع أن تصلي خلف الإمام، ها؟ لكن لو فرض أن الأعداد زادت، ها؟ ولا تستطيع أن تصلي إلا أمام الإمام تصح للحال، على إيه؟ على هذا الفرض. طيب هذا طبعاً مش هيتصور في الكعبة، لكن هيتصور فيه، وكذلك تصور في مسجد تقام فيه جمعة والأعداد لا يوجد لا في اليمين ولا في الشمال ولا في الخلف مكان، ما في إلا أمام الإمام. إذا هذه الحالة يجوز للضرورة أن يصلي أمام الإيه؟ الإمام وتصح الصلاة. طيب، قال وكره علو الإمام عن المأموم، كره علو الإمام عن الإيه عن المأموم. أن عمار بن ياسر كان بالمدائن فأقيم في الصلاة، فتقدم عمار فقام على دكان، دكان يعني هضبة أو جزء عالي، يعني قام يؤم الناس على مكان عالي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة فأخذ بيده فاتبعه عمار أو فتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، يعني شد بإيده من المكان العالي ونزله في مستوى الناس. فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أم رجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامه؟ فقال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذت عليك، أنت لما جيت شديني افتكرت فرحت إيه نزل معك، وإلا ما كنتش حنس، ها؟ يعني معنى هذا الكلام أنا افتكرت أول ما جيت إيه تشديني فنزلت معك. هذا الحديث ضعيف بهذا السياق، أخرجه أبو داود لكن له أصل بنحوه كما يقول الألباني رحمه الله تعالى، أخرجه الشافعي والحاكم وغيرهم وإسناده حسن، وهو ما رواه همام بن الحارث قال: صلى بنا حذيفة رضي الله عنه على دكان مرتفع فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود رضي الله عنه، فتابعه حذيفة رضي الله عنه، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود رضي الله عنه: أليس قد نهي عن هذا؟ قال حذيفة: ألم ترني قد اتبعتك؟ كذا أنا برضو نفس الكلام اللي عمله حذيفة مع إيه مع مع عمر مش كده؟ مع عمار، مع عمار هو أبو إيه؟ أبو مسعود الأنصاري عمله مع حذيفة. قال طب هذا حديث أخرجه داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الشافعي في الأم وصححه النووي في المجموع وصححه أيضا الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. طيب ها سجادة؟ لا سجادة تلحق، أنا جاي كلام ده. لا هذا الارتفاع غير معتبر بالمرة، يجوز يا أخي يا أستاذ أو جاي هنا الله يهديك. قال قال ما لم يكن كدرجة، قال يكره علو الإيه؟ علو الإمام ما لم يكن كدرجة، يعني ده لك إيه؟ قال لك يجوز أن يرتفع الإمام على المأموم درجة، درجة يعني إيه؟ يعني قدروها بذراع، قدروها إيه؟ بذراع 60 سنتي. ها؟ وفي المذهب يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أو يعني مش حصيرة ولا سجادة، ها؟ ولا على حتة عالية. قال يكره إن كان ذراعا فإيه فأكثر. وما جابوا ذراع منين؟ استدلوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنبر وينزل القهقرة فيسجد في أصل المنبر ثم يعود إلى المنبر، وهو يعلم الناس ليه يعني واقف على المنبر وهو عالي أهو وهم بيصلوا عشان يبقوا شايفين اللي ورا واللي إيه واللي قدام، ولما يجي ينزل ينزل القهقرة يعني يمشي بظهره حتى ينزل وبعدين إيه يسجد، وبعدين لما يقوم من السجود يرجع تاني ويقف فوق عشان يوريهم إيه كيف يصلي إذا شايف. فكان عالي ولا لا؟ كان عالي بدرجات المنبر، وقالوا درجات المنبر تقريبا هتبقى ذراع، فقالوا لا يكره ان ارتفع الامام عن الماموم قدر ذراع، قدر ذراع، لكن ان زاد يكره. ودليلهم على ذراع ايه؟ على ذراع هذا. ففي المذهب يكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر، وعند ابي حنيفه ومالك واحمد ايضا ها في روايه يكره علو الامام على الماموم، يكره علو الامام على الماموم. وعند الشافعي يكره الا مع قصد التعليم، فحمل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا على الايه؟ على التعليم، اما لغير ذلك فانه ايه؟ فانه يكره. والقول الثاني في المذهب ايضا لا يكره علو الامام مطلقا، لا يكره علو الامام ايه؟ مطلقا. وعلى هذا اللي بيصلوا في الحرم في الدور التحتاني في الخلوه ها صلاتهم ايه؟ صحيح، صلاتهم ايه؟ صلاتهم صحيح، مع أن في الحقيقة الدور الثاني في الخلوة هتجده في مستوى الكعبة، يعني الكعبة نازلة أصلا، الكعبة إيه؟ الكعبة نفسها واطية ها؟ لا هتلاقيه في مستوى، في الغالب هتلاقيه في مستوى الكعبة، أنت هتبص لها سلالم بتطلعها وبعدين سلالم بتنزلها، وهتلاقي تقريبا اللي طلعته قد اللي نزلته علشان تنزل لصحن الكعبة، والإمام بيصلي لصحن الكعبة. على كل ولو كان الإمام مرتفع فالصلاة إيه؟ فالصلاة تصح. الأذان نعم. لا مش هتمشي. الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكره علو الإمام عن المأموم، عن المأموم لا عكسه، أي لا يكره ها علو المأموم على الإمام، أي علو المأموم على الإمام ولو كان كثيرا، لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على سطح المسجد بصلاة إمام وروي ذلك عن أنس، لكن هذا موقوف على الصحابيين ورواه الشافعي وإسناده واهي، لا أثر أثر أبي هريرة، وكذلك حديث أنس أخرجه الشافعي وإسناده ضعيف أيضا إيه ضعيف جدا. فما استدل به هنا على يجوز للمأموم أن يصلي فوق الإمام، الأثر اللي استدل بها ضعيف، لكن المعنى صحيح، لأن احنا قلنا إذا اتصلت الايه إذا اتصلت الصفوف وكان وعلة المنع من أن يكون المأموم أسفل الإمام هي عدم القدرة على الايه على المتابعة ورؤية الايه ورؤية الإمام، لكن إذا كان المأموم أعلى فالإمام يكون له أظهر وتكون المتابعة هنا ايه أتم. وبعضهم هنا يأتي بسؤال يقول إذا كان المقصود من صلاة الجماعة الاقتداء بالإمام ومتابعته، فالذين يصلون في بيوتهم المطلة على المسجد ويرون أو يسمعون الإمام، فما الدليل على بطلان إيه؟ على بطلان صلاتهم؟ ذكرنا أن الآثار في المنع والإيه والجواز، يعني المسألة ذات خلاف شهير كما قال إيه؟ كما قال ابن حجر، لكن هذا ينافي الأمر بإيه؟ بإتمام الصفوف ووصل الصفوف وسد الفرج، وأيضا ينافي معنى الجماعة، فمعنى الجماعة أن إيه؟ أن توافق الإمام في الأفعال وأن تجتمع في مكان، إنه اسمه مجتمع، فالجماعة اجتمعوا في مكان ايه يصلون. هي معنى قلنا الصفة للجماعة والاصطفاف صفة للجماعة، وصفات الجماعة تكون واجبات للصلاة. طب مش احنا قلنا الاصطفاف ده صفة للجماعة وقلنا انه واجب وان صلاته تبطل ان لم يصطف، فابطلنا صلاته بهذه الايه بهذه الصفة على قول من ابطلها، على قول من ايه من ابطل. فرغم انها صفة بطلت عند ايه عند من يقولون ببطلان الايه ببطلان الصلاة بطلان الصلاة. يعني الكلام فيه خلاف شهير، وأقول ولعل القول الوسط أن هذا الأمور تجوز للإيه للعذر لا على الإطلاق، لا على الإيه لا على الإطلاق. فإذا أمكن المرأة أن ينزل ويصلي في الصفوف فلا يحيد إيه عن ذلك، وإلا دخل في الإيه في الخلاف بين بطلان الصلاة وإيه وعدمها، والأمر ليس سهلا، الأمر ليس إيه ليس. اي نعم هيكون هذا ايضا كل هذا. ما لو قلنا الناس كلها تصلي في البيوت يبقى ممكن كل اللي سامع الصلاة في حوالين الحرم او حوالين المسجد كل اتنين يصلي في بيوتهم، خلاص ما حدش ينزل الجامع، خلاص احنا سامعين التكبير على القول بان احنا سامعين بس، خلاص تصلي النساء مع الاولاد في البيت مع الرجال ومش كل ما خلاص سامعين ويسمعوا تكبير الايه تكبير الامام، وبالتالي ذلك سيؤدي الى انفضاض الايه المسجد على الناس، فبالتالي يبقى هذا لا يجوز من باب سد الذريعة، من باب سد الايه الذريعة حتى لا ينفض الناس عن الايه عن جماعة. وبقى والجماعة من شعائر الاسلام فلا بد ان النزول والذهاب الى المسجد وبعدين رتبت على ذلك الثواب يخطو خطوة وايه تمحى يعني سيئة وتكتب له حسنة الى غير ذلك مما ورد في هذا الفصل. قال ايضا وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه كثوم وكراس حضور المسجد وان لم يكن به احد، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصر والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فهو يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، فإن لم يوجد أحد من بني آدم فيؤذي ليه، ولذلك يقول لا يقرب المسجد ولو كان إيه؟ ولو كان المسجد ليس فيه أحد. وكذلك حضور الإيه الجماعة قال في الفروع ويتوجه مثله من به رائحة كريهة، يعني فمه ببقر يعني او يعني نتن في الفم او يعني رائحه عرق مؤلمه او مؤذيه فانه ايضا لا يؤذي الناس ولا ياتي الجماعه. قال في الاقناع فان دخله اكل ذلك اي من له رائحه كريهه من ثوم وبصل ونحوهما، او دخله من له صنان او بخر يعني رائحه عرق من تحت الهبط او من الفم قوي إخراجه أي استحباب إخراجه إزالة للأذى، وكما يقول النووي فإن أمكنه إزالة الرائحة فلا عذر، إن كان هناك شيء يزيل رائحة ذلك فلا عذر. يقول أكل البصل مثلا فيعني إن أكل بقدونس بعده أو ما شابه ذلك فإنه يضيع أثر رائحة البصل، فإن كان هناك شيء يزيل الرائحة فلا عذر وإلا فلا يذهب إلى العلم. طبعا لا يخفى أن بعض أهل العلم وهو ابن حزم على وجه التخصيص حرم أكل الثوم والبصر، قال لأنه حيمنع من إتيان لكن القول الجميل أهل العلم لم يحرم ذلك فإن هذا الأصل فيه الأصل فيه الحل، وخبثه لا يمنع خبثه لرائحته، خبثه لأن الرائحة كريهة هنا لا لأنه خبيث بذاته، لا لأنه خبيث فيه في ذاته، وإلا كل خبيث الذات فهو محرم، يحرم لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث محرمة التي هي خبيثة بالذات، أما الخبيثة لعارض كالرائحة لا في أصلها فهذه لا تحرم. وأيضا المانع من إتيان المسجد لأذية الناس، الناس يتأذون بهذه الرائحة، لذلك قال عمر يعني اقتلوا رائحة الثوم والبصل بالنار، فإن قتلها فهذا يدل على أن أصل هذا الأمر أو أصل هذا الشيء الحلف. وكذلك لو أكل الثوم أو البصل بعيدا عن وقت الصلاة فهذا لا يضر، يعني بعض صلاة العشاء مثلا لو أكله أو بعض صلاة الفجر لو أكله فإن أتى على الظهر فإن ذلك لا يؤثر أو لا يظهر له رائح، لكن إن أكله هو ذهب هو هذا الذي يعني يؤذي الناس، لا ما يتحرك من أكله إلا إذا كان يعني اقترب وقت الصلاة فإذا أكله فهذا سيمنعه عن إيه؟ عن الجماعة، فهنا يتحرج من أكله ولا يأكل. نعم، لا ممكن بعد صلاة الظهر وما بين الظهر وبين العصر وقت، يعني المهم أن يكون في وقت تزول فيه الرائحة. العلة هو وجود الإيه؟ وجود الرائحة. يعني مثلا خلاص يعني نقدر نقول في خلال قد إيه تضيع رائحته؟ في خلال ساعتين؟ أكثر من كده نشوفها قد إيه؟ يعني فإن كان الرائحة تبقى ثلاث ساعات يبقى ثلاث ساعات، فالعلة بتدور مع وجود الإيه؟ مع وجود الرائحة. يعني بعد ساعتين تبقى رائحة البطن برضه موجودة؟ ينظر إذا كانت الرائحة موجودة بعد هذه الإيه؟ المدة فلا يأتي قبلها بساعتين. لا قبل الصلاة لا يأتي الجماعة، لا يأتي الجماعة. جائز انه يأكل ذلك، لان هذا مباح، اكله مباح، ما نقدرش نقول له انه يحرم ولا حنحرم عليه الاكل قبل الايه الجماعة. جائز انه يأكل، لكن اذا اكله لا يأتي الجماعة. نعم. ها ماشي، احنا نقول هو خلاف الاولى انه ايه انه ياكل البصل قبل حضور الجماعه، لان ذلك سيضيع عليه الايه الجماعه فبالهم. ومنهم من جعل اكل البصل والثوم عذر لعدم الذهاب الى الايه الى الجماعه، ما هو خلاف الاولى ماشي، لان نفترض ان نفسه اجتهد ان ياكل ذلك، خلاص الاصل الايه الاصل في ذلك الحد، الاصل في هذا الحد، ويكون ذلك عذر مانع له لكن ليس له ثواب الجماعه مما لا شك ان صلى في بيت. التدخين يلحق بذلك، وكل رائحة كريهة أيضا تلحق إيه بذلك، لأن العلة هنا إيه أذية الناس، فواحد كل دخان وداخل يؤذي اللي جنبه برضه نفس الإيه نفس الكلام، ما هم ألحقوا به رائحة الإيه الصنان والبخ، يعني إيه رائحة فمه منتنة، طب ما رائحة فمه منتنة ما هو برضه رائحة الدخان كريهة تؤذي الإيه تؤذي الناس، نفس الكلام. فصل في ذكر الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. ها لا مش هنا هذا، نعم. وبالتالي حنقول اجتناب اكل الثوم والبصل واجب لان الجماعه واجب وتحصيله كده. نعم. ها المصاب ايه كويس حكمه ايه؟ ما يجيش الجماعه، يصلي في البيت حتى لا يؤذي الناس. نعم اي طبعا حتى لا يؤذي الناس، المبتلى بذلك تسقط عنه الجماعه. نعم هتجزئه، ما مش لا نستطيع ان نقسمه بذلك، يعني لا نستطيع ان نقسمه ان يقف على مقدار اذيته لليه للناس، يعني كان هو ممكن غير شاعر بذلك خلاص فلا نقسمه، لكن هو يعلم انه يؤذي الناس ويذهب حتى يؤذي الناس، فيبقى هنا الامر محل نظر في الحقيقه، فلا ياتي حتى لا يؤذي الايه حتى لا يؤذي الناس. طيب والعشاء بعد قد ايه تقيم الصلاه لنا؟ ها لسه قدامنا قد ايه كده؟ ها قدامنا ربع ساعه تل ساعه فات قد ايه خمس دقائق، يعني قدامنا بتاع ربع ساعه نذكر فيها الاعذار الايه المبيحه لترك الجمعه والجماعه. قال يعذر بترك الجمعه والجماعه المريض والخائف حدوث المرض.